السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم الرابع من شهر ربيع الأول سنة 1438 هجرية، الموافق الرابع من ديسمبر 2016 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية 267. قال تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. من الآية 167 إلى الآية 171. هذه آخر قصة في هذه السورة من قصص بني إسرائيل، وقد ذكر الله تعالى عدة قصص في هذه السورة وحوادث من التي حدثت لليهود بني إسرائيل في سورة الأعراف في هذه السورة الكريمة. ختم الله تعالى قصصهم في هذه السورة بأن بين بأنه تأذن بأنه يبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب. تأذن معناه أعلم وأعلن، أعلم الله تعالى وأعلن هذا الأمر. ليبعثن أي ليسلطن الله عليهم من يسومهم سوء العذاب، أي يذيقهم ويوليهم سوء العذاب، العذاب الذي يسوءهم، ومنه الإذلال ونزع الملك، الإذلال ونزع الملك. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الله تعالى بين أنه سريع العقاب لمن يستحق، ولكنه في الوقت نفسه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما، أي فرقناهم، أمما أي جماعات، الله تعالى فرقهم جماعات، ثم في آخر الزمان يجمعهم في بلد واحد وهو في فلسطين، وقد تجمع كثير منهم وما زال يجمعهم الله تعالى حتى يقضي الله عليهم على أيدي المسلمين. وقطعناهم فرقناهم في الأرض أمما، أي جماعات. وبلوناهم أي اختبرناهم بالحسنات، يعني بالخير والنعم، والسيئات أي بالشر والنقم، لعلهم يرجعون، لعلهم يعودون إلى الله. شوف دائما ربي سبحانه وتعالى يفتح باب التوبة حتى لألد أعدائه. فخلف من بعدهم خلف، يعني جاء من بعد هؤلاء خلف بسكون بسكون اللام أي خلف سوء، وأما بالتحريك فيقال خلف قد يكون للخير. وش من صفات هؤلاء الخلف؟ أنهم ورثوا الكتاب، ورثوا الكتاب أي التوراة، ولكنهم لا يعملون بها إنما يكتفون بالانتساب إليها. ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، العرض والحطام شيء قليل، الأدنى الدنيا الفانية وهو المال، يأخذون المال ليفتوا للناس بغير الحق ويغيروا أحكام الله، ويمنون أنفسهم بالمغفرة ويقولون سيغفر لنا، على لأنهم يقولون هم شعب الله المختار. وإن يأتيهم عرض مثله يأخذه، يعني هي الإصرار، الإصرار على الذنب، حتى وإن طمعوا في المغفرة لكنهم مصرون على الذنب. الله تعالى يوبخهم ويقول لهم ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إن الحق، رب اخذ عليهم الميثاق بني لا يقول على الله الكذب، لا يقول على الله إلا الحق، ودرسوا ما فيه أي درسوا ما في الكتاب، يعني يعملون هذه الأعمال الشريرة عن على علم وبتعمد. والدار الآخرة خير للذين يتقون، يعني لو علموا حقيقة الدار الآخرة لما أخذوا حطام الدنيا وباعوا دينهم. ثم يرشد الله تعالى الناس إلى كيفية الابتعاد عن هذه الأخلاق الفاسدة التي كان عليها اليهود. قال والذين يمسكون بالكتاب، يمسكون أي يستمسكون بجد وقوة ونشاط بالكتاب، وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. إذا أردت أن تبتعد عن الذنوب والسيئات تمسك بالكتاب وأقم الصلاة، فبهذا تكون من المحسنين. ثم قال تعالى وإذ نتقنا الجبل، نتقنا أي رفعناه من أصله فوق رؤوسهم، لما أنزل الله تعالى التوراة على موسى عليه السلام قال لهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، محبوش، قالوا لا لا إن هذه التكاليف شاقة علينا، فالله تعالى أمر بعض الملائكة فاقتلعوا الجبل من أصله ورفعوه فوق رؤوس هؤلاء، قالوا إما تأخذوا بالكتاب وإلا سينزل عليكم الجبل ويحطمكم. فلما رأوا الجبل فوقهم كأنه ساقط عليهم كالظلة كالسحابة سجدوا خوفا، ولكن سجدوا على القرن الأيسر من الجبهة، ورفعوا شيئا قليلا القرن الأيمن وينظرون، ولهذا اليهود يسجدون بهذه الطريقة، يسجدون على القرن الأيسر من الجبهة ويرفعون القرن الأيمن من جبهتهم. وإذ نتقنا الجبل، وإذ رفعنا الجبل فوقهم كأنه سحابة وظنوا أنه واقع بهم، أيقنوا، الظن بمعنى أيقنوا أنه واقع بهم، قال الله لهم خذوا ما آتيناكم بقوة بجد ونشاط واذكروا ما فيه، اذكروا ما فيه أي أكثروا من ذكره ولا تهملوه ولا تنسوه وادعوا إليه لعلكم تتقون، هذه الأمور تؤدي إلى التقوى. إذن هذه آخر قصة في هذه السورة لبني إسرائيل. كيف عاملهم الله تعالى بسبب بغيهم وطغيانهم. ماذا نستفيد من هذه الآيات الكريمة؟ نستفيد الفوائد الآتية. الله تعالى قال: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إذن هذه سنة الله. فإذا الأولى بيان سنة الله تعالى في اليهود وأنه يسلط عليهم في دار الدنيا من يذيقهم سوء العذاب حتى تقوم الساعة، إلا من تاب منهم فإن الله يغفر لهم ويرحمهم. وهذه رأي موجودة دائما، اليهود يسلط الله عليهم من يذلهم ويخزيهم. وكان آخرهم شكون؟ هتلر. هتلر الذي كان لا يحبهم وجعلهم في معسكرات ويكرههم، كان يكرههم. وإلى اليوم تجد الفلسطيني المحتل الذي احتلت بلاده ما عنده طعام، وعنده 9 أولاد وفقير وخائف، لكن ليس خائفا مثل اليهود. واليهود تجده مدججا بالسلاح ومحمي من طرف دولته ومن طرف الحلفاء الذين معهم، ومع ذلك إذا سمع صوت انفجار ولو صغير تجده يكاد يموت من الخوف. ربي سبحانه وتعالى سلط عليهم العذاب لأنهم أعداء الله، أنهم أعداء البشرية. ما من قبيحة وسيئة إلا في الغالب، في الغالب يعني يكونون من ورائها أو يستغلونها، إما هم من يديرها كما قال تعالى ويسعون في الأرض فسادا، أو إذا مشيهم من يديرها غير تجي هذه المشكلة يتبنونها ويسيرون الحوادث من خلالها في الغالب، يعني كما نقولوا 95%. ولهذا هؤلاء اليهود بسبب هذا الأفعال التي يفعلونها الله تعالى يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. من زمان، من عهد بخت نصر، سلط الله عليهم بخت نصر. بخت نصر هذا ملك من ملوك بابل العراق، كان مشركا، سلطه الله على بني إسرائيل لما قتلوا الأنبياء وكذبوا بآيات الله، فسلط الله عليهم هذا الإنسان. وهكذا دائما كلما أحدثوا في الأرض يسلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب. سلط عليهم النصارى، سلط عليهم غيرهم، وآخر من سلط الله عليهم سلط الله عليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والصحابة، فساموهم سوء العذاب لأن اليهود هم الذين خانوا العهد. في أول الأمر النبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن يؤمنوا به لما هاجر إلى المدينة، طلب منهم، قال لهم أنتم تجدون صفتي في الكتاب فآمنوا بي، تعلمون أني رسول الله. فكذبوا ولم يؤمنوا به لأنهم كانوا ينتظرون أن يأتي منهم من بني إسرائيل، فلما رأوه جاء من العرب أرسله الله تعالى من العرب جن جنونهم وحسدوا وصاروا يكيدون المؤامرات ضد الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه من المسلمين. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دال معهم العهود ووفى لهم بالعهود، ولكن هم الذين نقضوا. فلما نقضوا العهود كم قبيلة كانت في المدينة؟ 3 قبائل: بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة. وكان هناك قبيلة يهودية وين؟ خارج المدينة في خيبر. فالذين كانوا في المدينة دار معهم العهود، بنو قينقاع خانوا كما درست في السيرة، قتلوا رجلا من المسلمين في السوق لما دفع عن امرأة من المسلمين، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من المدينة. بنو النضير حاولوا قتل الرسول عليه الصلاة والسلام فآمروا فقاتلهم فاستسلموا فأخرجهم من المدينة. بنو قريظة تعاونوا مع من؟ مع الأحزاب، ولكن الله أبطل كيدهم، فلما هرب المشركون إلى مكة رجعوا إلى مكة، تفرغ لهم النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلهم حتى نزلوا مستسلموا، فقتل النبي عليه الصلاة والسلام مقاتلتهم وسبى نساءهم وذراريهم. وأما خيبر فكذلك تآمروا ضد النبي عليه الصلاة والسلام فذهب إليهم وقاتلهم حتى نصره الله عليهم، وأراد أن يخرجهم فقالوا له دعنا نبقى ونخدم الأرض الزراعة ونؤدي لك الجزية، فتركهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستفيد المسلمون، لأن الصحابة كانوا مشغولين بالجهاد في سبيل الله، ما عندهمش الوقت باش يبقوا للزراعة، فتركهم وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام نقركم فيها ما شاء الله، وفي رواية نقركم فيها ما شئنا. ولما جاء وقت عمر بن الخطاب في خلافته أجلاهم أخرجهم إلى الشام. ثم بعد ذلك لما فتح المسلمون الشام كان اليهود يعيشون في ذل تحت النصارى، فصاروا يعيشون تحت المسلمين بالجزية، وكانوا مقطعين في الأرض. ثم جمعهم الله تعالى واجتمعوا في بيت المقدس وفي فلسطين، رغم يجتمعوا الآن ثم حتى يأتي اليوم الموعود. وهذا الأمر تجده في سورة الإسراء، وش يقول ربي في سورة الإسراء؟ زيد بل وإذ جاء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. المرة الأولى هذه أفسدوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يؤمنوا، كانوا يحرشون القبائل ضد النبي عليه الصلاة والسلام والمشركين إلى آخره. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مسؤولا مفعولا كان وعدا مفعولا، أي أن المسلمين انتصروا عليهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وانتصروا عليهم في عهد عمر ودخلوا المسجد. فإذا جاء وعد الآخرة وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، الآخرة يعني مش يعني القيامة، يعني الوعد الثاني. فإذا جاء وعد الآخرة، الله قال لتفسدن في الأرض مرتين، الإفساد الأول سلط الله عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين فأذلوهم، بعد يعاودوا يتقووا على المسلمين. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. بعثنا عليكم عبادا لنا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر. قال نفيرة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أحسنتم فإنها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا أي وليدمروا ما علوا تتبيرا. الآن في دولة اسمها إسرائيل كاين بنيان ولا لا؟ كاين حضارة، حضارة كبيرة بنيان، وراهم غير يبنوا المستوطنات ويبنوا المستشفيات ويبنوا المصانع، هذه كلها سيدمرها المسلمون، ولكن لابد أن يكون الذين يدمرون ربي وصفهم عبادا لنا، يعني عباد عبادا لنا وليس عباد الشهوات، كما يذكر أحد المشايخ أن لما حدثت حرب أكتوبر 73 أو وانهزم هؤلاء العرب أمام اليهود وتركوا بعضهم تركوا الدبابات وهربوا، فلما استولى اليهود على الدبابات ماذا وجدوا داخل الدبابات؟ يقول هذا الشيخ: أوجدوا صحيح البخاري؟ لا. أوجدوا مصحفا شريفا؟ لا. أوجدوا صحيح مسلم؟ لا. ماذا وجدوا؟ وجدوا صور النساء يا حبيبتي يا عشيقتي أحبك، ووجدوا قلب مضروب على زوج مضروب بسهم ويكتب اسمه اسم حبيبته. كيف ربي ينصر؟ كيف ربي ينصر الناس كما عبادا لنا؟ فجاسوا خلال الديار، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود فتنتصرون عليهم، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا عبد الله، وفي رواية: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. حتى الحجر والشجر يكرهه بسبب ما يحدثونه من الفساد في الأرض. يا عبد الله يا مسلم، تعال يا عبد الله يا مسلم. إلا شجر الغرقد ما ينطقش، فإنه من شجر اليهود. شجر الغرقد هذا نوع من الأشجار في شوك، إلى الآن يغرسوه في بساتينهم، فإنه من شجر اليهود. المهم، هؤلاء اليهود لا يستطيعون أن يعيشوا كدولة مستقلة تماما، لا بد من حلفاء، لا بد من حلفاء. والآن من الذي يحمي دولة هؤلاء الإسرائيليين؟ أمريكا وأوروبا وروسيا هم الذين يحمونهم، والمنافقون الذين يحمون هذه الدولة البغيضة. طيب، إذن هذه الفائدة الأولى، أن الله تعالى كتب أن هؤلاء اليهود ما دام يفسدون يسلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن ربك إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فائدة ثانية، استعمال أسلوب الترغيب والترهيب لتبقى النفوس. علاه ربي يستعمل الترغيب والترهيب؟ لكي تبقى النفوس بين الخوف والرجاء، وهذا هو أسلوب القرآن. وقلت لكم هناك بعض الخطباء في بعض الجمعات يدير سلسلة على الجنة، سلسلة تاع خطب 20 خطبة ولا 30 خطبة غير على الجنة، ومن بعد 20 خطبة واحدة أخرى على النار. هذا خطأ. حتى قال لي واحد، قال لي كاين واحد الخطيب دار لنا سلسلة على جهنم، كل ما نصلي وما نقدرش نفطر بعد الجمعة، الشهية تروح. هذا خطأ، المفروض يجمع في نفس الخطبة بين ذكر الجنة وذكر النار مع بعض. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، صح. ثم قال وقطعناهم في الأرض أماما، هذا كذلك من العذاب الذي سلطه الله عليه، أن الله تعالى شردهم، شرد اليهود بسبب ظلمهم، بسبب ظلمهم وفجورهم. هذه الفائدة الثالثة. وإذا جمعهم فيجمعهم ليعذبهم كذلك، سبحان الله. وإذا جمعهم فإنه يجمعهم ليعذبهم، ليعذبهم على أيدي المسلمين قبل قيام الساعة، يعني في آخر الزمان يجمعهم ربي كما رأوا جمعهم الآن في فلسطين باش يقضي عليه، لأنه هذا السوسة هذا ما حبوش يتوبوا، ما حبوش ينتبهوا، فربي دائما يقولهم فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، زيد عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم. شوف سبحان الله يفتح لهم باب ما حبوش، فيسلط الله عليهم هذا الأمر. هناك من العلماء من قال لماذا عيسى بن مريم عليه السلام لم يمت في وقته وإنما سيموت بعد أن ينزل من السماء، إن الله توفاه أي أنامه فهو الآن في السماء في مكان ما الله أعلم، وسينزل في آخر الزمان. قال العلماء جعل الله تعالى عيسى بن مريم عليه السلام لا يموت في وقته وإنما يموت قبل قيام الساعة، على أن يقال أن عيسى عليه السلام لما أوحى الله إليه بصفات أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما لها من الأجور العظيمة سأل الله أن يجعله واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم زائد عن النبوة، ثم النبوة عنده درجة النبوة ويزيد حب ثاني يعطيه ربي الأجور الكثيرة ذات الأعمال القليلة التي أعطاها لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه يعني إن قيل ما الحكمة؟ أنه هو الذي سأل الله، وإلا كان قادر ربي سبحانه وتعالى يحميه من اليهود لما أرادوا أن يقتلوه بلا ما يرفعوا السماء كما حمى النبي عليه الصلاة والسلام محمد لما أرادوا أن يقتلوه. إذن هو دعا الله. ثانيا من الحكمة يذكرها بعض العلماء يقولون أن عيسى عليه السلام سينتقم من اليهود الذين أرادوا قتله، فإن قال قائل الذين أرادوا قتله قد ماتوا، الذين سيأتي عيسى عليه السلام في زمانهم يكونون ليسوا الذين حاولوا قتله، ما الجواب؟ كيف على شاكلتهم؟ لماذا؟ أحبوا ذلك ورضوا بذلك، ورضوا بذلك. قبل 5 سنوات تقريبا رأيت شريط فيديو لأحد الأحبار اليهود يتكلم بالفرنسية، كان يقول لهم نحن يعني عندهم في دينهم أي إنسان يأتي ولو قال أنه نبي يتبع التوراة فنحن معه، أما إذا خالف التوراة فنحن نقتله، هكذا قال نقتله on le tue. يعني عندهم قتل الأنبياء أو قتل المصلحين شيء مفروغ منه، يعني سنة من سننهم. فعيسى عليه السلام أخر الله تعالى موته إلى قبل قيام الساعة حتى ينتقم من اليهود الذين أرادوا قتله. إذن هذه الفائدة الثالثة، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما، إن الله شرد اليهود بسبب ظلمهم وفجورهم، وإذا جمعهم فإنه يجمعهم كذلك ليعذبهم على أيدي المسلمين قبل قيام الساعة. قال تعالى منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، يعني فيهم بعض الصالحين. كيف وقتاش كانوا هؤلاء الصالحون؟ قبل النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكونون صالحين؟ إذا آمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أما إذا لم يؤمنوا به فلا يكونون صالحين. إذن الفائدة الرابعة، من قوم موسى عليه السلام قوم صالحون، وهم الذين باقوا على شرع موسى عليه السلام ولم يغيروا ولم يبدلوا حتى ماتوا على ذلك، أو أدركوا نبي الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فآمنوا به كعبد الله بن سلام. إذن من اليهود كائن طائفة من اليهود قبل ما يجي النبي عليه الصلاة والسلام بقوا على ما كان عليه موسى، لم يغيروا ولم يبدلوا، وهي الطائفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار وواحدة في الجنة. هذا أما بعد مجيء النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو بقي الإنسان منه متمسكا بالتوراة فإنه غير مقبول منه ما دام لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة، إلى آخر آية من سورة القصص. إذن واحد من أهل الكتاب إذا أدرأ كان على شريعة موسى عليه السلام أو شريعة عيسى ثم أدرك سمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وآمن به، ربي يعطيه أجرين، أجر تمسكه بنبيه السابق وأجر تمسكه بالنبي اللاحق وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، يعني دون الصالح. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، هذا من سنة الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد، أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. إذن الفائدة الخامسة، إن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالخير والنعم، علاش؟ ليظهر من يشكر، ويبتلي بالشر والنقم ليظهر من يصبر. إذن إذا ابتليت بالنعم فتقولش هذه معطية ليه، أنا نستاهل عندي الزهر كلمة الزهر هذا، كلمة الزهر هذا خطأ، وإنما قلها كما قال سليمان عليه السلام فلما رآه مستقرا عنده واش قال؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. أحد المشايخ ما شاء الله من الصالحين نحسبه كذلك، جاء إليه تلاميذ وقالوا له يا شيخ ما شاء الله يبارك هذه سيارة جديدة مريحة نراك اشتريتها، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. يعني قالوا ما كنا نظن أنه يستدل بهذه الآية في هذا الموضع، هذا دليل على تذكره نعمة الله. إذا ربي رزقك النعم اشكر الله، اشكر الله. وسبحان الله أول ما ذهبت إلى المدينة المنورة لاحظت هذا الشيء، كنت شابا صغيرا، فكنت أركب مع بعض الناس طيبين فيركب سيارة ما كناش نشوفها في بلادنا السبعينات كان لا كارتير بيت، ما عندهم سيارة، شغل سيارة فيها كل شيء داخل، فيها مطبخ وفيها غرفة النوم، نشوفه يركب والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله الله أكبر الحمد لله على هذه النعمة الله أكبر. وإحنا كنا نركب مع ناس ليركات يسب ربي يسب الدين إلا من رحم ربي كاين صالحين طبعا، ولا يرفد فيها الخمر ولا يدير فيها المعاصي، غير يشري السيارة يبدأ يرفد فيها المعاصي. كيف قلت لكم قصة أن أحد الفقراء كان يصلي دائما خلف الإمام ودائما يقول للإمام يا شيخ دعي لي سيارة يا حاب سيارة، فقالوا يا ولدي راك مستور. جات مدة ما شافش هذاك المبلغ يجي، بعد مدة 6 شهور 7 شهور لا رجع ذلك الشخص وأثر ضربة على جبهته جرح، قال له وش بيك؟ قال له يا شيخ والله ابتلاني الله تعالى بإيرويت إيرويت إيرويت هذه السيارة ديما، قال فتركت الصلاة صرت أرفع فيها أصحابه يروحوا يديروا المعاصي يشربوا الخمر. في يوم من الأيام بعد سهرة ما جيناه وهو راجع في الطريق لعبت به السيارة فدخل في شجرة وراحت السيارة وتشقف راسه وكاد أن يموت، قال إن الله أنجاه. كنت ربي أعطاك إيرويت درت هذا، كون أعطاك مرسيدس كيفاه؟ كون أعطاك طيارة تقنبلنا تقنبلنا. في إنسان يحمد الله، هذا ليس معنى أنه معنا فينا الصالحين، كاين صالحين الحمد لله يحمد ربي يشكره، لكن علينا أن نزيد من الخير. فإذا ربي رزقك النعم شكر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. إذا أصابتك الضراء اصبر ولا تضجر ولا تترك الدعاء، كاين بعض الناس كي يصاب بالضراء نقول له دعينا انا ما كان والو بالله مش بكي يقول لي هيدا نفشل دعينا انا دعيهم، وخاصة في الإصلاح يعني باش الإنسان يصلح، مثلا يقول لك الشباب ضاعوا البلاد راحت انه الأخلاق فسدت، قل له ربي يصلح الأحوال يا حسرة ما كلا تدعي يا شيخ، راهي من كل جهة قربة مش بها مقطعة من كل جهة غلط، لا تهزأ بالدعاء، الدعاء سلاح المؤمن، دعاء سلاح المؤمن مع السعي نحو الإصلاح. إذن إن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالخير والنعم ليظهر الله تعالى يعلم بصح باش يبين لك ليك، كاين بزاف من الناس يحسب روحه انه قوي لكن ربي نهار يبتليه يبين له نفسه يبتليه بالنعم او بالنقمه. يولي يعرف روح حال من الناس يحسب روحه باللي مؤمن تقي قوي، فإذا أصيب بالخير نسي الله، ترك كثيرا من الخير وصار يستعمل الخير في المعاصي والذنوب. ربي سبحانه وتعالى بين له حقيقة نفسه. وهناك من إذا أصيب بالضراء تسخط وقلب الدنيا، نسأل الله العافية. قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. شوف دائما لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، أي أن الله سبحانه وتعالى يفتح باب التوبة. ثم قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني الحرص على الدنيا على حساب الدين. إذن الفائدة شحال؟ سادسة: خطر إيثار الدنيا على الآخرة. إيثار يعني التفضيل، وخطر أكل الرشوة، وخطر الحرص على الرئاسة الدينية والدنيوية على حساب الدين، على حساب الدين يعني ولو ذهب الدين. رد بالك، لا تؤثر الدنيا على الآخرة، لأن الآخرة خير وأبقى. وكذلك الرشوة، خاصة الرشوة من أجل الدين، من أجل الفتوى بغير حق والرئاسة الدينية، هذه يصاب بها خاصة بعض، أو نقول بعض طلاب العلم والعلماء، أنه يحرص على الرئاسة الدينية ولو على حساب دينه، يخاف من الناس فيسكت عن أشياء أو يقول باطل على حساب الدين، هذا خطأ. أو كذلك الرئاسة الدنيوية، إن كان الإنسان يحب يكون رئيسا على قومه أو في قبيلته، ولو أدى ذلك إلى أنه يهمل دينه، هذا حذر الله تعالى منه. فقال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، زيد، ويقولون سيغفر لنا، يعني ها تمني المغفرة مع الإصرار على الذنب. إذن الفائدة السابعة: خطر تمني المغفرة. الحمد لله يعطيكم الرحمة. خطر تمني المغفرة مع عدم التوبة ومع الإصرار على الذنوب. هذا من الأمن من مكر الله، هذا يدخل في الأمن من مكر الله. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. شرحنا الآية هذه، هذه الصورة، الآية 99 سورة الأعراف. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أكبر الكبائر، هذا من قول ابن مسعود، الإشراك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. رواه ابن جرير في تفسيره، وصحح ابن كثير إسناده موقوفا على ابن مسعود. إذن أكبر الكبائر الإشراك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، نسأل الله العافية. لأن الإنسان لا يصر على المعصية، وبعض الناس يقول هذه صغيرة ولكنه يصر عليها. الصغيرة، الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. نعم، فإنسان ما يكونش عاجز، كما قال الحسن البصري أو عمر الخطاب الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يعني هو ما يتوبش ويقول احنا من أمة محمد احنا سالكين وعاش كاين اسرع اسرع احنا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. الإنسان الله تعالى إذا أراد أن يتوب عليه فعليه أن يقلع من المعصية. شي كيما لك اللي يغني يقول لهم راني ناوي نتوب، هو راه يغني ويشطحوا قدامه النساء ويقول راني ناوي نتوب راني ناوي نتوب، هاو توبة توب مازال راه ناوي، هذا خطأ. التوبة لها شروط، كم شروط التوبة؟ ثلاث، عندناش أربعة، ثلاثة. إذا كان بين ثلاثة وهي الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم، الندم على أنك وقعت في ذلك، ثالثا العزم في القلب على عدم العودة. هذا إذا كان بينك وبين الله، أما إذا كان بينك وبين العباد فثلاثة زائد شرط رابع وهو أن ترد الحقوق إلى أصحابها. نعم. ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذه، هذا دليل على عدم التوبة. إذن الفائدة السابعة قلنا خطر تمني المغفرة مع عدم التوبة ومع الإصرار على الذنوب. وهنا كاين حديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام، رواه البخاري والنسائي واللفظ له، لفظ للنسائي. نعم. يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام. كاين من المسلمين الآن من يفعل هذا الفعل خاصة في هذا الزمان، تقول لي يقولك حصرة مازالكم نتوما حلال حرام، كاينين ممكن يصلي معك في الصف ما تسبقوش في الصف انت، لكن صلاة برك. أما لما يخرج خارج المسجد ويتعامل بالمعاملات كي تقول له حرام هناك يقولك حصرة مازال حرام حلال، حلال وحرام راح بكري. أو يقول لك قاعد تفتيو كلكم تفتون، فلا يغرنك هذا الكلام. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، يعني كانوا يأخذوا الرشوة باسم الدين، وبعضهم يأخذ المال ليكتم صفة النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا الفائدة الثامنة خطر القول على الله غير الحق، هذا من أخطر، أو بعضهم قال هو أخطر الذنوب. هذه الفائدة الثامنة خطر القول على الله غير الحق. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، ودرسوا ما فيه. هنا كذلك ربي يذكرنا صفة من صفات اليهود وهي الطمع في متاع الدنيا. إذن الفائدة التاسعة من صفات اليهود الطمع في متاع الدنيا والتفاني فيها، فالحذر من التشبه بهم خاصة من أهل العلم. تشوف مثلا كنا صغار كنا نشوف الأفلام قفازة كهذاك الكوبوي هذا قافز يدخل التبرنة ولا القهوة على باله بلي كاين زوج مراحبين يضربوه، قفازة كاع هذيك القفازة على واش؟ دولار. المنى هذيك القفازه كاع والدبزه هذيك والمراقه هذيك المراقه هذيك على جال واش كله من اجل الفلوس. هذه عقيده اليهود, يدخل لك حب المال في قلبك عن طريق القصص والافلام وغير ذلك. ولهذا الان تجدهم اي بلاد فيها بترول يجن جنونهم. بلاد ما فيهاش بترول ما يهتموش بها, بلاد فيها بترول دراهم فيها ثروات اهل هذيك البلاد يوجدوا رواحهم, اما يدوها لهم بالسيف بالقوه بالاستعمار واما بالحيله. والمسلمون اذا كانوا ضعفاء, احيانا المسلم يكون ضعفاء يكون ذكي, يقول لك هذا راح يدي يدي راح ياخذ ياخذ, اللهم نعطي له شغل نبيع له واحافظ على ما بقي من الدنيا واحافظ على ديني. هذا الحكماء ولا واش يجي ما يدي كلش ولا يبقي لك دينا ولا دنيا. كاين بعض الحكام في هذا العصر خشنوا رصانهم بزاف, شوف بلادهم واش داروا لها. وكاين بعض الرعيه قال لك نعجب نديروا هكذا, يا ودي ما ديرش هكذا راك ضعيف, الشعب تاعك ينقصوا السكر وليد نوض يدير لك مظاهرات يقرب عليك البلاد كاع. فاللهم اعطي له شيئا من الدنيا فاحافظ على الباقي من الدنيا واحافظ على ديني. لكن كاين ناس ما عندهمش هذا التفكير, يقول خلطها تصفى, ما تخلطهاش تصفى كاش منها. هذه اولا ايه اللي خلطها تصفى. كاين بعض الناس يستعملون بعض الامثال كانها قران, يقول لك لما تجيب له ايه يقول لك لا لا خلطها تصفى. في خلطها تصفى وين هذه تخلطها تصفى؟ فاش خلطها تصفى؟ فاش بالك في القهوه ولا ما نش عارف انا في التغيير. اذا من صفات اليهود الطمع في متاع الدنيا والتفاني فيها, فالانسان يحذر من التشبه بهم خاصه من اهل العلم. نعم هذه الفائده التاسعه. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه, الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون. علاش الانسان ما يحرصش على الدنيا؟ لانها فانيه وكاين حياه بعد الموت. اذن الفائده العاشره, المتقون يخافوا ربي وليعلموا العلم الصحيح يفضلون الآخرة على الدنيا. كيف يفضلون الآخرة على الدنيا؟ يعني ما يخدموا ما يأكلوا ما يشربوا ما يتزوجوا ما يسكنوا, هذا هو التفضيل. إذا تعارض كيف يتعارض؟ كيف تتعارض الدنيا مع الآخرة؟ أولا يكسبون الحلال, هذا هو. أما واحد اللي يحرص على الدنيا من أين جاء ما يهمش, هذا فضل الدنيا على الآخرة ولقى حصة خلينا ندخلوا في القمار هذاك نربحوا فيها شقة ولا مليار ولا زوج ملاير ودي حرام حصة ناس يدي في التاوي انت مزاك في الحرام. فالمتقون يفضلون الآخرة على الدنيا, كيف؟ بأن يكسبوا الدنيا عن طريق الحلال, ثانيا أن لا يدخلوها في قلوبهم, وإذا تعارضت الدنيا مع الآخرة يقدمون آخرة. جاتك صفقة تاع حرام وصفقة تاع حلال, إلا أن صفقة تاع حلال قليلة والصفقة تاع الحرام كبيرة. مثلا جاو ليك ناس عندك دكان قالوا لك هذا الدكان, ولا عندك مخزن كبير قال لك هذا المخزن نكريوه عليك باش نديروا فيه نخزنوا فيه الدخان او الخمر ونعطوا كل شهر 100 مليون. كل شهر 100 مليون معناتها شحال في العام؟ مليار و200. نزيد تخدم كاع خلاص تخدم تخدمش كاع تربح حتى ل10 تنوض تسقهوة بالعسل والبيستاج فستق والكبدة مليار وميتين ويجيك واحد يقول لك نكريو عليك هذا المحل نكريو هنا زوج ملايين في الشهر ونخبيو فيه بطاطا. فهنا يفضل الآخرة على الدنيا. نعم. والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. العاقل هذا هو العاقل يفضل الباقي على الفاني يفضل الباقي على الفاني. واحد يقول لك نعطيك شيء كبير بيت كبير لكن مبني برمل على شط البحر اللي يلعبوا به دراري هذا ولا نعطيك تحفة تحفة تاع بيت تحفة فقط كادو هكذا تاع بيت صحيح تاع حديد ماذا تفضل؟ هذا الصغير يعني يبقى أما الآخر تجي موجة أفلا تعقلون. هذه فائدة كم؟ طيب قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. نا الفائدة ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا. طيب فيه فائدة أخرى فضل التذكير ودرسوا ما فيه فضل التذكير فضل التذكر والتذكير بالكتاب بجد وعزم وذلك يهذب النفس ويزكيها فتفلح كما قال تعالى قد أفلح من زكاها ودرسوا ما فيه الدار الآخرة خير للذين يتقون. إذن التذكير إنسان يذكر نفسه بالكتاب يعني بالقرآن ويذكر به دعوة إلى الله دعوة راهي ناقصة بزاف ما راناش نقوم بالدعوة كما ينبغي وخاصة أن هناك من الأعداء من صرف أهل العلم عن الدعوة صرفوهم صرفوا الشباب وأحدثوا بينهم فتن باش ينشغلوا بعضهم ببعض فالحذر من هذا الأمر. صح والآن انتشر شيء في بعض القنوات وبعض المواقع أن بعض المشايخ يحذرون من بعض الطوائف تحذيرا بليغا حتى الناس اللي ما يعرفوش يحسبونهم أنهم كفار فيبدأوا بهم يقتلوهم وما يقتلوش كفار هذا خطأ كبير من بعض الدعاة رم واقعين فيه ويحركهم بعض الجهات وهم لا يشعرون. إنسان يكون كما العلماء الكبار تاعنا رحمهم الله وحفظ الله من الباقي يحذرون من الشر من الخطأ يحذرون من البدع ومن الأخطاء التي تفعلها بعض الجماعات لكن بطريقة تربوية طريقة بناءة تبني ولا تهدم. أما الإنسان يحذر يحذر يحذر حتى يصل الأمر أنه بعضهم لأنه ما عندوش ضوابط ممكن هذاك العالم اللي راهو يتكلم أو هذاك الداعية والخاطب اللي يتكلم عنده في ذهنه عنده ضوابط عنده خطوط خطوط حمراء في ذهنه كاينة بس ما يعلمهاش للناس فلما يتصرف بعض الناس تصرفات طائشة يقول أنا خاطيني أنت السبب لأنك كنت تتكلم بالعمومات. أحد الدعاة قلت له هكذا قلت له أنت علاش ما يجي ويصليوا عندك المبتدعة واللي عندهم أفكار خارجية علاش يجي يصليوا عندك خطر أنت تتكلم بالعمومات فعن بالهم راك معاهم تقول تكلم ودير الضوابط ما يزيدوش يجوا عندك يجوش عندك إلا من تاب لهذا إنسان ينتبه دعوة الله سبحانه وتعالى راهي ناقصة بزاف انشغل كثير من الناس خاصة طلاب العلم عن دعوتهم يمر في حيه على شباب ما يصلوش ما يشوش فيهم قاع راهو يفكر في خوه الذي جرحه والذي بدعه والذي فسقه في المسجد. سبحان الله العظيم، هذا شيء خطير. على لأن تولى هذا الأمر خاصة ما يسمى بالجرح والتعديل، وهو ليس الجرح والتعديل وإنما هو غيبة ونميمة وفتنة، تولاه من لا يعلمه، فحدثت الفتنة ونقصت الدعوة. الآن في أحياء، كاين أحياء شعبية كل فترة وفترة تصرى موت على القتال بالسكاكين. يجوز واحد على جماعة اش بك تشوف فيا؟ مانيش نشوف فيك، انا راه شغلي. لا لا كنت تشوف فيا، ويضربوا. بعد هذا يجيب صحابه، الاخر يجيب باباه ولاد عمه ويتقاتلوا، وسنيمون هما عبد القادر وعمر وعلي وسنيمون، ويتقاتلوا. واحد ضرب بالسكين، الاخر يموت، الاخر يروح الحبس، واحد يروح المقبره، ومن بعد تبقى يبقى البغض والثار والشحناء. أين الدعوة إلى الله؟ كاين بعض الأحياء ما تقدرش تدخلها، تخاف على روحك. أين الدعاة؟ المفروض إنسان كي يشوف هذوك الشباب هذوك، ما نش نقول لك روح ليهم كي يكونوا تخاف على نفسك من، لكن صبت هذاك الشاب وحده قدام مخبزة ولا في الحي أو وحده، روح ليه أعطي له حبة حلوة يا سيدي، حبة حلوة تاع 20 دور دينار اليوم، حبة حلوة غدوة أعطي له مش عارف أنا يا قمجة، أعطي له حاجة لما شوية يحبك تعو إلى الله. لا مشغولون، فلان مبتدع، فلان ضال، كما بعض الشباب شو مالا قد ما يخدموش، ملتزمون لكن شو مالا ما يخدموش. يعني شوف المعلومة، يخرجوا صباح يقعدوا في قهوة ولا في جنينة في بعض البلديات من 9 تاع الصباح ولا من 10، وهم يهضروا في الناس والقرش والداعية الفلاني وفيه وقدامهم ناس يدخنون، ماشي السجائر، يدخنون المخدرات، ما يهضروش معك حتى للظهر. بالك هذيك القهوة اللي يشربوها بالديون، ما عندوش خير، هذا خطأ. إذن الدعوة إلى الله لابد أن تعود الحكمة الاستطاعة. فائدة 12، تمرد اليهود على أوامر الله، وأن نفوسهم غير طائعة لله تعالى. نكتفي بهذه الفوائد، وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ الآية 171 وما بعدها. نأخذ بعض الأسئلة. سؤال في الدرس يقول: هل سبب قوة اليهود في هذا العصر والزمان راجع لتمسكهم بدينهم أم لأسباب أخرى؟ لا ما هو متمسكين بدينهم، هي أسباب أخرى لضعف المسلمين. فهذا الضعف تاع المسلمين والذنوب تاعنا سلطوا علينا. يقول هنا: انتشرت فتنة الجرح والتجريح حتى دخل فيها العوام، نرجو نصيحة الشباب. خلاص اللي دائما نهضروا عليها، المهم ما تدخلوش فيها انتم. ما حكم الذي يقتل نفسه؟ كبيرة من الكبائر وأمره إلى الله، هل تجوز الصلاة عليه؟ نعم، ما دام كان مسلم تجوز الصلاة عليه، موش كافر. ما دام مسلم، أي مسلم مات عاصي تجوز الصلاة عليه، هذا من عقيدتي ومنهج أهل السنة والجماعة. الصلاة على كل بر وفاجر، والصلاة خلف كل بر وفاجر. فما دام مسلم تدعو له بالمغفرة والرحمة. أما كاين فتوى لبعض العلماء قال لك أهل الفضل وما ما يصلوش عليه. أهل الفضل، أهل الفضل مثلا واحد قدوة في البلاد، مثلا واحد نسأل الله العافية انتحر، جابوه باش نصليوا عليه. كان معانا مثلا واحد كيما الشيخ عبد الحميد بن باديس معروف، قال انا ما نصليش عليه، هو كي يخرج حنا ما نخرجوش معاه، ولو عندنا اللحيه وقميص وحنا طلاب علم ما نخرجوش معاه، هو بكلي يخرج. الان كاين شباب غير يدير اللحيه في بلاد اللحيه قليله، عم قالوا هو بن باديس تاع بير خادم ولا تاع حيدره ولا تاع وهران، لا هذا كيفك داير لحية وقميص بارك الله فيك تحما لا يدل بلي راك وليت عالم ولا قدوة. كاين بعض الناس يقول لك يا ودي هذا ابو الحياة هذا شغل شوهنا شغل هذا من باديس هذا ما شوه ما ولا شوه روحه بصح واحد كيكون قدوة يعص روحه أكثر هذا هو. فلازم نفهم هذا الأمر هذا. كاين بعض الناس يصيبه الغرور بدون أن يشعر غير يدير لحية وقميص يولي روحه لا هذا اللحية وقميص نعم واللحية واجبة والقميص أفضل لكن ما يدوش بلي راك وليت عالم. فبعض الناس يقول فلان بو لحية والآخر عامي شنو معناتها عامي؟ عامي معناتها ماشي ماشي طالب عين معناتها تأكيدة لحية غير الشعر هذا ناضي وجهك وليت طالب عين. لا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم لهذا هذا خطأ. طيب إذا واحد مات سكران ولكن أصله مسلم جابوه باش نصليو عليه نصليو عليه لأنه ما زال مسلما. إذا واحد من أهل العلم أهل الفضل ما صلاش عليه لغرض وهو الغرض أن شغل زجر لمن راه ناوي يدير هذيك المعصية فقط ليس لأنه لا تجوز الصلاة عليه لأنه كافر ولا لا لا. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله ومع ذلك على هذا الذي لا يصلي عليه أن يجمع بين هذه المصلحة أن لا يصلي عليه وأن يدعو له بينه وبين الله بالمغفرة والرحمة. لازم نفهموا هذا الأمر مليح يا جماعة صح. هل تعليق الإطارات التي تحمل آيات قرآنية على الجدار بالمنزل جائز؟ الأفضل تركوها اتركها لأن هناك بعض العلماء قد جائز من باب التذكير باش تذكر نفسك لكن الأفضل اتركها. يقول بعض الناس إن أخطر اليهود الآن هم الذين يسمونهم الماسونية. فمن الماسون؟ الماسونية هذه فرقة خطيرة تعمل سرا لإعادة دولة اليهود وهي ضد الأديان أو الشرائع إلا دين اليهود. وإذا حبيت التفصيل أرجع إلى الكتب التي تكلمت عنها. امرأة عندها ولد أختها قدها في السن هل يجوز تسلم عليه وتبقى قدامه بدون خمار؟ معناتها هي خالته ولو قدها في السن مدام خالته خلاص خالته يجوز يتزوج بخالته خلاص يجوز يشوف شعرها ويشوف رقبتها ويشوف يديها ويشوف نصف الساق تاعها من تحت يجوز هذا يعني خالته. لكن إذا كان هناك فتنة خاف ما يصرى ولا ما يخلوهمش مع بعض مثلا في خلوة أو يسافر بها كما قال الإمام مالك رحمه الله سئل أيسافر الرجل بزوجة أبيه قال نعم إلا أن يكون هو شابا وهي شابة فلا. من باب ماذا؟ الاحتياط باب الاحتياط نعم. ما حكم استخراج سجل تجاري لكي يكريه؟ ما يجوش دير سجل تجاري بنية باش باش تخدم به باش واش تروح ترقد حتى العشرة وتكريه للناس يجيبوا به يعطوك يجيبوا به المرايا ما يجوز هذا لا يجوز. أما واحد دار سجل تجاري وخدم به وطاح في ظروف حب يكريه هناك ذاك من العلماء لا يجوز ما تكريهش. وهناك من قال يجوز بشروط للحاجة غير تخلص الحاجة خلاص ما تكريش مش يدير خلاص يعني كسيد التجاري يعني الكريف لا حاجة ظرف من الظروف خلاص الظرف تولي ما تكريش. وثانيا يجيبوا أشياء وتعرفوا شمن وشم يجيبوا بهذا السجن. وثالثا ترد بالك ما يرميوكش في السجن لأنه كان بزاف يجيبوا الضرائب ومن بعد يرميوك وانت تدخل السجن. ولهذا مع ذلك مع القول بالجواز اقول بشروطة ما تقولش اوقات جاز وتخلي الشروط. شحال واحد يسقسيني هل يجوز كذا نقول له يجوز بثلاث شروط واحد اثنين كله فهم قال لي معناتها يجوز يا شيخ قلت له لا لا ما قلتلكش يجوز او ها ودك قلت لي يجوز لا لا قلت لك يجوز بشروط تفكرت شروط لا لا يا شيخ الله سمعتك بكر يجوز شوف كيف ما يقولوا ما يجوز ما يجوز ما يجوز نعم من سعادة بن آدم إذا مات ماتت ذنوبه معه، هل هذا حديث صحيح؟ لا، هذا ليس بحديث صحيح فيما أعلم، وإنما هو حكمة. هل إذا إنسان جاب أذكار النوم في الفراش ثم قام من فراشه لأمر ما، هل يعيد القراءة؟ إذا طالت، أما ناض باش يشرب ولا راح المرحاض ولا نسى حاجة مثلا، المنبه جاب المنبه قدامه ولا نار شعل المدفاة في البرد ولا شعل المكيف، يعاود الأذكار. وإن كان الأفضل خاصة آية الكرسي يعاودها. مازال هذا السؤال هنا، إذا كان المؤمن دعا الله تعالى كثيرا واستغل الأوقات الفاضلة كليالي رمضان وأيام رمضان، ليلة القدر، عشر أيام للحجة، خاصة تاسعاء وعرفة إلى آخره، ولم يجد أثر للإجابة، ماذا عليه أن يفعل؟ وش يدير؟ ها؟ يستمر في الدعاء، لأن الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبرنا أن الإنسان كي يدعي ربي يعطيه واحدة من ثلاث، إما يستجيب له، وإما يدفع عنه مصيبة بذلك الدعاء، كانت راحة مصيبة تهبط على رأسك خطيرة بهذاك الدعاء، الدعاء ضربها عاود راحت، أو أن تجد أجرها يوم القيامة. آخر سؤال، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني نعوذ بك من الرجوع الانقلاب من الطاعة إلى المعصية، من الطاعة إلى المعصية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يفرج عنا وعن جميع المسلمين إنه سميع مجيب، وأن يرزقنا الخير في الدين والدنيا والآخرة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.